إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ولنحذر سخط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال رب العزة والجلال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، أيها المؤمنون، فإنه لا يعدل منزلة الإنسان عنده سوى البضعة منه، ألا وإن الولد بمنزلة الرأس من الجسد، فإن الأولاد والأبناء يشكلون لدى والديهم منزلة عالية. ولذا تجد أن الواحد من الآباء أو الأمهات يفدي ابنه أو ابنته بروحه وماله ودمه وسائر ما يملك مقابل صلاحه وفلاحه ونجاته. ألم يقل الله في النص والتذكير على أن الولد من نعيم الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم بلاغ للإنسان وجزء من نعيم الدنيا المعين على تحقيق كثير من الأمال في الدنيا والآخرة. وإذا كان الولد بهذه المنزلة عند والده فكيف يحافظ عليه؟ للمحافظة على الأبناء وصلاحهم وفلاحهم أسباب عدة، لكنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب صلاح معنوية قد لا تشاهد بالعين المجردة، والثاني أسباب صلاح مادية يسعى إليها الوالد والوالدة لصلاح أبنائهم وفلاحهم ونجاحهم وتحقيق استقرارهم. وفي هذه الدقائق دعونا نحلق في سماء هذه الأسباب المعنوية التي قد يغلب الإنسان أحيانا تلك الأسباب المادية ويتناسى تلك الأسباب المعنوية التي يتحقق بها صلاح الأبناء وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وأول هذه الأسباب تبتدئ قبل مولد الإبن باختيار أمه، بحسن الاختيار لأمه، فإن الإبن غالبا ما يتأثر بأمه ووالدته ومن حوله. وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يعتنون أشد العناية باختيار الأم الصالحة، عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم إن من الوسائل الدعاء الشرعي حين يأتي المرء أهله بقوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا ولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. ف ثم إن من الوسائل حفظ البيت الذي يتواجد فيه أولئك الأبناء وتحصينه من الشياطين ومن سائر الملهيات التي تطرد الملائكة وتستجلب الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وتأمل هذا النص النبوي حينما يكون البيت موحشا بامتلائه بسائر أنواع المعاصي التي تطرد الملائكة وتستجلب الشياطين، ومن ذلك وجود التصاوير والتماثيل وإدخال الكلاب غير كلاب الحراسة أجلكم الله، فإنها تدفع الملائكة وتستجلب الشياطين. ومن الوسائل التي يتحقق بها صلاح الأبناء قراءة سورة البقرة في البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا سورة البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وما بالك ببيت حلت فيه الملائكة وانصرفت منه الشياطين، كيف سيكون حال أهله وحال الأبناء فيه؟ يا لله، ما أروع تلك البيوت. ثم إن من الأسباب التي تعين على صلاح الأبناء وحفظهم وحمايتهم وحصانتهم من شرور الشياطين والإنس والجان تحصينهم بالتحصينات الشرعية والأوراد النبوية والأذكار الشرعية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو جد الحسن والحسين يعيذهما بكلمات الله التامة، فكان يأتي إليهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اجعل هذا الذكر ملازما لك في إصباحك وإمسائك، اجعله في مذكرة أمام عينيك على مكتبك وعند باب خروجك، اجعل جوائز للأبناء الذين يذكرونك بهذا الذكر عند الذهاب بهم إلى مدارسهم أو عند الإمساء. فإن تحصين الأبناء أيها الكرام هو من باب الوقاية، والوقاية خير من العلاج. امتلأت المستشفيات بكثير من الأطفال المرضى شفاهم الله وألبسهم ثوب العافية ورزق أهاليهم الصبر والسلوان وأغدق عليهم من واسع الرضوان. نعم، كل ذلك بأمر الله ومقدر بقدر الله، لكن الوقاية خير من العلاج. فحصن نفسك وحصن أبنائك وحصن أهل بيتك وحصن أموالك. وقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين أنه لا يلزم من تحصين الأبناء أن يكون الوالد أو الوالدة مباشرين لهم، يعني ليس بالضرورة أن يكون الابن أو الابنة أمام عينيك، فقد تحصنه عن بعد إن كان ذلك لضرورة، لسفر أو بعد أو مشاغل أو نحو ذلك، فتقول في نفسك: حصنت نفسي وأولادي وزوجتي وبيتي ومالي وأبنائي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو أعيذهما بكلمات الله التامة إلى آخر الحديث. ثم إن من الوسائل التي يحفظ بها الأبناء والبيت عموما إطفاء السرج عند النوم، وأن يغطى الإناء وتطفأ السرج عند النوم، وأن يحفظ الأبناء عند انتشار الليل. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. إذا جاء الليل وحل الظلام فكفوا صبيانكم، أي عن اللعب والانتشار والجري ونحو ذلك، لما؟ ما هي العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فغلقوا الأبواب. وهنا أيها الكرام يتبين لنا أهمية التحصين الدائم والمراقبة الدائمة والعناية المتلازمة لتحصين الأبناء والحفاظ عليهم بالرقية الشرعية والأذكار النبوية والأوراد الشرعية، وتحصينهم والحفاظ عليهم بكل ما يحوطهم بهذه العناية الإلهية. رزقني الله وإياكم أولادا صالحين، وجعلهم مباركين أينما كانوا، وألبسهم ثياب الصحة والعافية، ورزق من لم يرزق بذرية صالحة طيبة مباركة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فليعلم أن من أسباب الصلاح والفلاح للأبناء كثرة الدعاء لهم، فقد كان هذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله: رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فأدم الدعاء لنفسك ولأولادك ولأهل بيتك ولأقاربك ولوالديك قبل ذلك، فإن دعاء الوالد لولده مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك دعاء الوالد على ولده، عياذا بالله. وقد بلغنا في كتاب ربنا حفظ الله جل وعلا لبعض ذرية بني آدم بسبب صلاح آبائهم، فقال رب العزة والجلال حاكيا عن الغلام، بل عن قصة موسى والخضر، حينما طلب موسى من الخضر أن يعلمه عن خبر الجدار الذي انقض فأقامه، علق الخضر بعد ذلك بقوله: وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء والأمهات يمتد إلى صلاح الأبناء والبنات. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ولكم أبناءنا وذرياتنا، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمرنا ربنا بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة، وعنا معهم بفضلك يا منان. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك وادحر المشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم ارفع لواء السنة والتوحيد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك، وأعلي به رايتك، ووفقه وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك لنا فيما وهبتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.